أقول يا شيخ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل بين شعب زوجته ثم جاهدها في الحديث وجب الغسل حتى لو لم يولج، يعني شيخ ما يمكن أجهده يا رجل إلا إذا جامع. أظنك ما تزوجت أنت. نعم أي لا لا، لا بد منه، لا بد منه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عن الشيء الذي لا يعني يستحي من ذكره بما يدل عليه. نعم، نسأل الله أن يرزقك زوجة حتى تعرف جهدها.